الفريدي والسلام لأن الشهادة الزوري أن في شهادة الزوري قولان يدعون معي بالنسبة للكفارة، فمنهم من يقول أن فيها كفارة ومنهم من يقول ليس فيها كفارة، ثم راجح من هذه الأمور شهادة الزوري فيها كفارة، فيها التوبة، أنا صاحب التوبة ورد الحق، التوبة ورد الحق.